نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا مع متن زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، وتعرضنا في الدرس الماضي للكلام على الماء الطهور، وعرفنا أيها الأحبة في الله الحد الفاصل بين الماء القليل والماء الكثير. فما هو هذا الحد بارك الله فيكم؟ الحد الفاصل بين الماء القليل والماء الكثير ما هو بارك الله فيكم؟ ها يا إخوة بارك الله فيكم، ما هو المقدار الذي جعله الفقهاء الحنابلة وغيرهم؟ نعم، القلتان، جعلوا القلتين حدا فاصلا بين القليل وبين الكثير، فقالوا إن الماء إذا بلغ قلتين أو أكثر فهو كثير، وإذا كان دون القلتين فهو ماء قليل، فهو ماء قليل. لا، للتو بدأنا، لسه أنا أسأل، لم أبدأ الدرس، للتو بدأت. أختنا الكريمة، الدرس الماضي لم أسمع منه في التسجيل إلا 3 دقائق، والبقية غير مسموع. هل استمعتم إلى التسجيل؟ أو المشكلة عندي أنا؟ الدرس مسموع كاملا. طيب، جميل. وبس كان في أيضا كلمات يعني غير موجودة، يعني الظاهر عندي أنا مشكلة، أعود إن شاء الله وأحمله مرة أخرى. كتب الله لكم الأجر. طيب، بارك الله فيكم. طيب، الآن ممكن تبدأ التسجيل لنبدأ الدرس. طيب، لو تبدأون التسجيل الآن لنبدأ الدرس. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. عرفنا في الدرس الماضي بارك الله فيكم أن الحد الذي جعله العلماء فاصلا بين قليل الماء وكثيره القلتان. فإذا بلغ الماء قلتين أو أكثر فهو كثير، وإذا كان دون القلتين فهو ماء قليل. ما فائدة هذا التقسيم؟ إن الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير. هذه نقطة مهمة، الماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير، وفهمنا هذا الكلام في الدرس الماضي. أما الماء القليل وهو ما دون القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. إذن هذا هو الفرق بين الماء القليل والماء الكثير. فالماء الكثير لا ينجس إلا إذا تغير بنجاسة، والماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير. وعرفنا أيضا المسألة التي ذكرها المصنف في حق بول الآدمي وعذرته، مسألة بول الآدمي وعذرة الآدمي. هذه المسألة المشهور في المذهب خلاف ما ذكره المصنف رحمه الله. فبول الآدمي وعذرته على ما ذكره المصنف، وهو قول عند الحنابلة عليه المتقدمون والمتوسطون منهم خلافا للمتأخرين، والمشهور عند المتأخرين هو الذي يسمى المذهب، أما المتقدمون والمتأخرون فيشق نزعه وبين ما لا يشق نزعه، بين ما يشق نزعه وما لا يشق نزعه. ما معنى النزح؟ ما معنى النزح؟ أن نسحب من الماء، أن نسحب من الماء قدرا بحيث يبقى بعده كثير طهور غير متغير. هذا معنى النزح، هذا معنى النزح. فإذا كان، إذا كان البول أو العذرة في ماء يشق نزعه فهذا الماء نقول طهور. لماذا؟ للمشقة. هذا الماء طهور للمشقة لأنه يشق نزعه. أما إذا كان لا يشق نزعه، إذا كان الماء لا يشق نزعه وبه بول آدمي أو عذرته، إذا كان لا وبه بول آدمي أو عذرته فما الحكم؟ فما الحكم؟ الحكم أنه نجس. نعم، الحكم أنه نجس. طيب، قال المصنف: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. عرفنا أنهم استدلوا، استدلوا على هذا بأي شيء؟ استدلوا بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب، لو توضأت امرأة بفضل طهور امرأة خلت به، هل يجوز؟ هل يرفع الحدث؟ نعم، يرفع الحدث. إن توضأ صبي، إن توضأ صبي بماء خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، فما الحكم؟ يرفع الحدث ولا ما يرفع الحدث؟ يرفع الحدث. الأسئلة في نهاية الدرس، بارك الله فيكم، الأسئلة في نهاية الدرس. يرفع الحدث لأن الصبي ليس في حكم الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. طيب، إن لم تخلو به المرأة، إن لم تخلو به المرأة فما الحكم؟ يرفع حدث الرجل. لا، طهور، طهور يرفع حدث الرجل. جميل. طيب، ما معنى الخلوة؟ ما معنى الخلوة على المذهب المشهور في المذهب؟ الخلوة عندهم ما هي؟ ألا يشاهدها مميز، ألا يشاهدها مميز. هذا معنى قالوا إن خلت به بطهارة كاملة الحدث فإنه لا يرفع حدث الرجل، وألحقوا بالرجل أيضا الخنثى، وألحقوا بالرجل الخنثى. إذن معنى الخلوة، معنى خلوة المرأة بالماء أي أنها لا يشاهدها أحد، معناه أن لا يشاهدها أحد من المميزين حال استعمالها لذلك الماء في رفع حدثها في طهارة كاملة. نبدأ بحول الله عز وجل درس اليوم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه أو زال تغير النجس الكثير بنفسه أو نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، وإلا ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. نختم هذا الباب بحول الله جل وعلا في هذه الليلة. وها هو المصنف يبتدئ الكلام على القسم الثاني من أقسام المياه، ألا وهو الماء الطاهر. قال: وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. هذه الصفات الثلاث للماء التي يحصل فيها التغير أو في أحدها. قال: بطبخ، لو وضعنا شيئا يطبخ داخل هذا الماء وكان هذا الشيء طاهرا، كان هذا الشيء المطبوخ داخل الماء شيء طاهر، ما حكم هذا الماء؟ قالوا: إن هذا الماء الطاهر. انتبهوا يا إخوة، قالوا: إن تغير، إذن لابد إذا وضع هذا الطاهر وطبخ داخل الماء فتغير طعم الماء أو لونه أو ريحه بسبب هذا الطاهر. طيب، مثاله: لو وضع لحم داخل الماء فأصبح الماء مرقا، فنلاحظ أن لون الماء قد تغير وطعم الماء قد تغير وريحه قد تغيرت أيضا. قال: أو ساقط فيه، لو سقط في الماء شيء طاهر فغير لون الماء أو طعمه أو ريحه فإن هذا الماء يكون ماء طاهرا. أو رفع بقليله حدث. إذن الصورة الأولى من صور الماء الطاهر، الصورة الأولى من صور أن يتغير بطاهر مازجه سواء كان بطبخ أو سقوط، هذا القسم النوع الأول من أنواع الماء الطاهر. وعرفنا أن هذا الماء الطاهر لا يجوز التطهر به، لكن يجوز استعماله وشربه. النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر، قال: أو رفع بقليله حدث. أو رفع بقليله حدث، أنا الصوت واضح؟ أنا الصوت واضح. قال: أو رفع بقليله حدث. ما معنى أو رفع بقليله حدث؟ اتفقنا أن الماء، اتفقنا أن الماء القليل هو الماء الذي، فاستخدم هذا الماء القليل ليرفع حدث، فهذا الماء يسمى الماء المستعمل. هذا الماء يسمى الماء المستعمل. والله ما أدري المشكلة من عندي. طيب، الآن الصوت واضح يا إخوة الكرام؟ الآن الصوت واضح. صوتي مسموع يا إخوة؟ الإخوة والأخوات الكرام، الآن الصوت مسموع؟ الصوت مسموع الآن؟ أعيد. انتهينا من النقطة الأولى أو الصورة الأولى من صور الماء الطاهر، وهذه الصورة الأولى أن يتغير الماء سواء طعمه أو لونه أو ريحه بوقوع طاهر فيه، بواسطة طاهر له، فهذه الحالة يصبح الماء طاهرا. النوع الثاني أو الماء الطاهر أن يكون الماء مستعملا في حدث. مثاله أن يكون هذا الماء أن يكون هذا الماء قد استعمل في غسل، فهذا الماء الذي ينفصل عن أعضاء المغتسل من الجنة هذا الماء ينفصل عن أعضاء هذا المنفصل عن الأعضاء حال غسل، هذا الماء يسمى المسل أو مغسول، له حكم المحل إذ لا تغير به حين انفصل. وكذلك المتوضئ الذي يريد أن يرفع حدثه، المتوضئ يريد أن يرفع حدثه إذا غسل وجهه فإن الماء المتقاطر من هذا الغسل، الغسلة الأولى، هذا الماء المتقاطر يسمى ماء مستعملا، وهذا الماء طاهر عندهم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا فمعنى الحديث أن الجنب أن وهو مثل إذا استخنى يرفدا فإن ماء يتأثر بذلك ويسب طهوريته ويسب طهوريته. إذن هل فهمنا نقطة الماء المستعمل؟ هل فهمنا مسألة الماء المستعمل في رفع الحدث؟ هل فهمت؟ إذن هذه الصورة من صور الماء الطاهر. الصورة الثالثة: أو غمس فيه قائم من نوم ناقض لوضوء. هذه الصورة الثالثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده. فإذا خالف، إذا خالف امرؤ وغمس يده في هذا الإناء قبل أن يغسلها، فما حكم هذا الماء؟ قالوا إن هذا الماء ينتقل من وصف الطهورية إلى وصف الطاهرية. واشترطوا في ذلك شروطا: أن يدخل يده كلها. الأمر الثاني أو الشرط الثاني: أن يكون قائما من نوم ليل، أما نوم النهار كما نص عليه الإمام أحمد فليس بداخل في ذلك، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده. قالوا البيتوتة لا تكون إلا بالليل. والأمر أيضا الذي ذكر هنا أن يكون ذلك النوم ناقضا للوضوء، أن يكون ذلك النوم ناقضا للوضوء. نعم، عند الحنابلة لابد أن يكون من نوم الليل، أما نوم النهار فليس داخلا في الحكم. طيب لماذا؟ ما الفرق بين نوم الليل ونوم النهار؟ قالوا إن العلة هنا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا فنبقى على هذا النهي. وقالوا إن الأمر تعبدي لا يعقل معناه، أن هذا الأمر تعبدي لا يعقل معناه. إذن فهمنا هذه المسألة، بارك الله فيكم، فهمنا هذه المسألة. اليد عندهم هي اليد التي تكون إلى الكوع، إلى ما بعد الكوع، إلى نهاية الكوع، هذه هي اليد. ونوم الليل خرج به نوم النهار، والنوم الناقض للوضوء سيأتي الكلام عليه فيما بعد إن شاء الله، سيأتي الكلام على النوم الناقض للوضوء عند الحنابلة فيما بعد إن شاء الله. وهذه المسألة من مفردات الحنابلة، يعني عن بقية عن بقية الأئمة الثلاثة، والقول الأظهر، القول الأظهر أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو للكراهة، لا يعني أنه لو غمس ذراعه كلها فإنه يكون طهور، لأن الذراع تشمل اليد تشمل الكف، لكن لو غمس المرفق، لو غمس المرفق، معذرة يا جماعة، الكوع ليس، ما هو الكوع؟ هذه مشكلة الآن. الكوع عند العامة يسمون المرفق، يسمون المرفق كوع، وهذا خطأ، يسمون المرفق كوعا وهذا خطأ. الكوع ليس هو المرفق، هو العظم الذي يلي الإبهام. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام. يقول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصر الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فقل بالعلم واحذر من الغلط. الرسغ بعد بين الكوع وبين الكرسوع، الرسغ هو ما بين الكوع وبين الكرسوع. فالكوع العظم الذي من جهة الإبهام، الذي بعد الإبهام، هذا يسمى كوعا، والعظم الذي يلي الخنصر يسمى الكرسوع، والرسغ ما بينهما، والرسغ ما بينهما. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فقل بالعلم واحذر من الغلط. طيب، هذا ما نص عليه الحنابلة في شروحهم وفي كتبهم. إذن الصورة الثالثة من صور الماء الطاهر أن يكون ماء غمست فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فالماء عندئذ يكون ماء طاهرا، لا يجوز التطهر به، لا يجوز التطهر به. قال: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر، هذه الصورة الرابعة والأخيرة، هذه الصورة الرابعة والأخيرة. لو أن نجاسة كانت على بدني، لو كانت نجاسة على ذراع رجل على يده، ليغسل هذه النجاسة. عند الحنابلة أنه في مثل هذه النجاسات تغسل 7 مرات، فإذا غسل هذه اليد الغسلة السابعة، الغسلة السابعة، الغسلة السابعة، وكانت اليد قد طهرت وزالت النجاسة منها، ليس على اليد نجاسة، فالمكان طاهر، وجاءت الغسلة السابعة وانفصلت عن هذه اليد غير متغيرة، يعني الماء لم يتغير، هذا الماء الذي انفصل ماء غير متغير، والموضع الذي مر عليه هذا الماء موضع طاهر، فما حكم هذا الماء؟ قالوا: هذا الماء طاهر، هذا الماء طاهر. لكن انتبهوا للقيدين: هذه الغسلة هي آخر غسلة زالت بها النجاسة. القيد الأول أن يكون الموضع، الموضع الذي مر عليه الماء، الموضع الذي مر عليه الماء لا نجاسة فيه، يعني قد زالت النجاسة منه، هذا واحد. اثنين: أن ينفصل الماء غير متغير، أن ينفصل الماء غير متغير. أعيد مرة أخرى، أعيد مرة أخرى. طيب، نأخذ مثال الأخت الكريمة، تقول: رجل يغسل ثوبه من نجاسة، رجل يغسل ثوبه من نجاسة، فالغسلة الأخيرة، الغسلة الأخيرة التي هي الغسلة السابعة، لأن الحنابل عندهم هذه النجاسة تغسل 7 مرات، تغسل 7 مرات، فما انفصل عن الغسلة الأخيرة، الماء المنفصل في الغسلة الأخيرة ماء طاهر، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون الموضع لا نجاسة عليه، المنطقة التي كان فيها نجاسة النجاسة قد زالت منه، لا يوجد أثر للنجاسة، لأنه لو كان في أثر للنجاسة سيصبح الماء نجس مباشرة وإن لم يتغير على ما اتفقنا عليه في الدرس الماضي. الأمر الثاني أن ينفصل هذا الماء غير متغير، ينفصل الماء غير متغير، لا يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. هل فهمت هذه المسألة؟ هل فهمت هذه الصورة؟ الذي فهم لا يكتب شيئا، أما الذي لم يفهم فليكتب الرقم 2. الذي لم يفهم يكتب الرقم 2. طيب، يعني الجميع فهم؟ الجميع فهم بارك الله فيكم. إذن الآن نريد أن نكتب الصور الأربعة التي ذكرها المصنف للماء الطاهر. النوع الأول من أنواع الماء الطاهر إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة طاهر، بمخالطة شيء طاهر، هذا النوع الأول من أنواع الماء الطاهر. النوع الثاني ما هو؟ النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر المستعمل في رفع حدث. النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. الماء المنفصل، الماء المنفصل دون تغير من آخر غسلة أزيلت بها نجاسة. طيب، فهمنا هذه الأنواع الأربعة، يا ليت مسجلها. أنواع الماء الطاهر، أنواع الماء الطاهر عند الحنابل. الآن سننتقل إلى هذه أنواع الماء الطاهر، واضح؟ نعود الآن ونتحدث عن الماء النجس. الماء النجس نوعان على المذهب، الماء النجس نوعان، الماء النجس نوعان. النوع الأول ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، هذا في القليل ولا في الكثير يا إخوة يا كرام؟ هذا في الماء القليل ولا في الماء الكثير؟ النوع هذا، النوع الأول من أنواع النجاسة، ما تغير أحد أوصافه الثلاث بنجاسة، هذا في القليل ولا في الكثير؟ هذا يتعلق بالماء القليل ولا بالماء الكثير؟ من يجيب؟ لا إجابة؟ طيب، يا جماعة، أقول ما تغير بنجاسة، ما أحد أجاب الإجابة الصحيحة. المتغير بالنجاسة ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا محل إجماع. الماء الكثير لو تغير، اسمعوا كلمة تغير بارك الله فيكم، الماء الذي تغير بالنجاسة هذا محل اتفاق ومحل إجماع سواء كان قليلا أو كثيرا. المسألة الثانية، إذا كان لاقته النجاسة وهو إيش؟ لاقته النجاسة وهو يسير، يعني ماء لاقى نجاسة وهو ماء قليل. هذه المسألة تخص الماء، ليش؟ الماء القليل. إذا النوع الأول ما تغير أحد أوصافه بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. المسألة الثانية الماء الذي لاقى نجاسة وهو إيش؟ وهو قليل. وهو قليل. إذا الماء اليسير الذي لاقى نجاسة. اكتبوا هذان النوعان، اكتبوا هذين النوعين. النوع الأول من أنواع الماء النجس عند الحنابلة ما تغير أحد أوصافه بنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا. النوع الثاني الماء اليسير القليل الذي لاقى نجاسة. قال أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. هذا أيضا يتبع المسألة التي قبلها، يتبع النوع الثاني. إذا انفصل عن محل نجاسة والنجاسة لا زالت موجودة، النجاسة لا زالت موجودة، فما الحكم؟ الحكم أن هذه أن هذا هذا هذا الماء ماء نجس، أن هذا الماء ماء نجس. طيب الآن سيأتي إلى مسألة تطهير الماء النجس. كيف نطهر الماء النجس؟ بأحد ثلاثة أشياء. فإن أضيف إلى الماء نجس طهور كثير. إذن هذه الطريقة الأولى، الطريقة لإزالة أو إزالة التغير من الماء النجس، أن نضيف إلى هذا الماء النجس ماء طهورا كثيرا، أن نضيف إلى هذا الماء النجس طهورا كثير، يسمونها المكاثرة. نعم، يسمونها المكاثرة. فنضع ماء كثيرا، نضع ماء طهورا كثيرا على هذا الماء حتى تزول ايش؟ حتى تزول أوصاف النجاسة فيه، فعندئذ يتحول هذا الماء إلى ماء طهور. الطريقة الثانية إذا زال تغير النجس الكثير بنفسه، إذا زال تغير النجس الكثير بنفسه. ما الحكم في هذه الحالة؟ يعني لم نضف إليه شيئا ولم ننزح منه شيئا ولكنه زال عنه التغير وهو كثير، لأننا اتفقنا أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فهو نجس وإن لم يتغير. إذن هذا الكلام على الماء الكثير، إن زال تغير الماء الكثير بنفسه فعندئذ يكون طهورا. الطريقة الثالثة النزح. إذا نزحنا ماء من بئر، مثلا بئر تنجس ماؤها، فقمنا بالنزح، سحبنا طيب سأعيد، عندنا بئر. الطريقة الثانية زوال التغير بنفسه. الطريقة الثالثة لو عندنا بئر ماء، الماء التي داخل البئر وقعت فيها ميتة فغيرت لون الماء وغيرت طعم الماء وغيرت ريح الماء. الآن الماء صارت إيش؟ بارك الله فيكم. الماء الآن ماذا تسمى هذه الماء؟ تسمى ماء إيش؟ نجسة. وقعت فيها ميتة، الميتة نجسة. لا، مش آسنة. الماء الآسنة التي تتغير بطول المكث، مش بالنجاسة. الماء الذي سقط في الماء ميتة، والميتة نجسة. ف فتغير لون الماء وطعم الماء وريح الماء، تغير لون الماء أو ريحها أو طعمها، فما حكم هذا الماء؟ هذه الماء الآن نجسة. أتينا إلى هذه الماء وقمنا بالنزح، النزح سحبنا من هذه الماء، سحبنا من هذه الماء إلى الخارج، أزلنا النجاسة، عين النجاسة أخذناها وأزلناها، ثم تمت عملية النزح، نسحب من هذه من ماء هذه البئر إلى أن نجد الماء الباقي، نجد الماء الباقي قد ذهب عنه التغير، يعني ذهبت الريح، ريح النجاسة، وذهب لون النجاسة. إذا فعلنا ذلك فالماء المتبقي، الماء الكثير المتبقي يعتبر طهورا، يعتبر ماء طهورا. الآن مفهوم؟ الآن مفهوم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا الكريم الآن فهمت المسألة؟ معيد، من يحب أن أعيد فليكتب الرقم 3، من يحب أن أعيد يكتب الرقم 3، لا حرج سأعيد. لا، نحن قلنا ذهبت صفات النجاسة، ذهبت صفات النجاسة. هذه البئر نزحنا منها ماء، ماء، إلى أن بقي عندنا ماء كثير ليست فيه صفات النجاسة، يعني ذهبت الريح النجسة وذهب اللون، لون النجاسة، وبقي عندنا ماء. في هذه الحالة نقول إن هذا الماء قد أصبح ماء طهورا. مفهوم الآن؟ أرجو أن يكون الأمر واضحا. إذن طرق التطهير عندنا، طرق التطهير، ركزوا بارك الله فيكم، بالنسبة للماء القليل ما عندنا إلا طريقة واحدة للتطهير، الماء القليل ما عندنا إلا طريقة واحدة للتطهير، وهي طريقة المكاثرة، طريقة المكاثرة. الماء الكثير عندنا ثلاث طرق، عندنا الثلاث الطرق كلها، إما أن نعمل المكاثرة نضيف إليه ماء طهور كثير، نضيف إليه ماء طهورا كثيرا فيصبح هذا الماء ماء ماء طهورا. الطريقة الثانية أن يزول التغير في الماء الكثير. الطريقة الثالثة أن ننزح، أن ننزح من الماء إلى أن يبقى بعده ماء كثير غير متغير، ليست فيه أوصاف، ليست فيه أوصاف النجاسة. زوال التغير بنفسه. والثالث وهو النزح، النزح إلى أن تزول صفات النجاسة، النزح إلى أن تزول صفات النجاسة. قال رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، إن شك في نجاسة ماء أو شك في نجاسة غير الماء من الطاهرات مثل الثوب، شك ثوبه، هل ثوبه نجس أم أن ثوبه، شك في ذلك، فما الحكم؟ ما الحكم؟ يبني على اليقين، يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين هو ما قبل الشك، اليقين هو ما قبل الشك. مثال: لدى زيد ثوب، لدى زيد ثوب، هو متيقن أن هذا الثوب ثوب طاهر، ثم طرأ عليه بعد ذلك شك، هل أصابت هذا الثوب نجاسة أم لم تصبه؟ نقول: اطرح الشك وابني على اليقين. والقاعدة الفقهية الكبرى أن اليقين لا يزول بالشك، والعكس صحيح. لو أن ثوبا نجسا نجسا نحن على يقين من نجاسته، ثم شك صاحب هذا الثوب أنه قد طهر هذا الثوب وزالت عنه النجاسة، فنقول إن الأصل أن تطرح الشك وتبني على اليقين، فالثوب الآن يعتبر ثوبا نجسا. فاليقين هو ما كان متيقنا قبل طروء الشك على هذا الرجل. طيب هل يلزمه السؤال؟ هل يلزم السؤال؟ قالوا ولا يلزمه السؤال، لا يلزمك أن تسأل عن الشك الذي طرأ عليك، يعني الثوب كان طاهرا ثم شككت ثم حشك، هل حصل في الثوب هذا الثوب شيء من النجاسات؟ فلا يلزمك السؤال. إن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، الماء النجس هنا وعاءان يحوي ماء طهورا ووعاء يحوي ماء نجس، لكن طرأ علينا الشك أيهم الطهور وأيهم النجس؟ انتبهوا بار الله فيه، لدينا وعاءان أحدهما طهور والآخر نجس، ثم حصل الشك أيهما الطهور وأيهما النجس؟ فما الحكم؟ فما الحكم؟ قال حرم استعمالهما. حرم ماذا؟ لأنه لن يؤدي طهارته بيقين ولا يأمن إلى الماء النجس. هل فهمت هذه النقطة؟ هذا الكلام مفهوم بطلبته. كعمر وعاءان، وعاء طهور به ماء طهور والوعاء الآخر به ماء نجس، لكنه اشتبه عليه الأمر، اشتبه عليه الأمر أيهما أطهر النجس؟ قال مصنح احتلهما، وأضاف إلى ذلك ولم يتحرى. ما معنى التحري؟ التحري أن ينظر الإنسان في القرائن، ينظر إلى القرائن ثم يستعمل ما يغلب على ظنه أنه الطهر. هل معنى التحري؟ ما في التحري أن أنظر في القرائن هل هناك أدلة شيء يدلني على أن هذا الماء هو أكثر الماء، هذا هو أكثر ما أتوقع أنه الماء الطهور ثم أستخدمه؟ قالوا لا، لا يتحرى، إذن يحرم استعمال ما شبه بين كونه طاهرا وبين كونه يقينا. وللتيمم إراقتهما ولا خلطهما، إذا لم يكن عنده ماء آخر طهور، إذا لم يكن عنده ماء آخر طهور بيقين، فإنه لا يشترط أن يريق الماءين، لا يشترط أن يريق الماءين، ولا يشترط أن يخلطهما، لأنه الآن في هذه الحالة بارك الله فيكم يعتبر عاجزا حكما، يعتبر عاجزا حكما عن استعمال الماء الطهور، وكذلك الحكم لو اشتبه مباح بمحرم، لو اشتبه ماء مغصوب بماء غير مغصوب، الماء المغصوب محرم والماء غير المغصوب أو المباح اشتبه عليه الأمر، هل هذا الماء هو الماء المغصوب أم غير المغصوب؟ والثاني أيضا مشتبه عليه، فما الحكم؟ الحكم أنه يجب عليه أن يتيمم إن لم يجد غيرهما، عليه أن يتيمم إن لم يجد غيرهما. أعيد مرة أخيرة، إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس فإن عليه ألا يستعمل أحد المائين أبدا، يحرم عليه استعمال المائين، يحرم عليه استعمال المائين. فإن لم يكن عنده ماء طهور بيقين غيرهما فعليه أن يتيمم، فعليه أن يتيمم. لا يشترط أن يريق المائين أو أن يخلط المائين. لماذا؟ قد يرد في الذهن يقول الإنسان أنا الآن لا يجوز لي أن أتيمم حتى أفقد الماء، طيب وأنا عندي الآن ماء، عندي ماء. نقول إن عجزك أيها الرجل، إن عجزك أيها الرجل عن أن تعرف الماء الطهور بيقين ينزل منزلة العدم الحكمي، ينزل منزلة العدم الحكمي، فأنت عادم للماء حكما، فلا يجب عليك أن تخلط الماءين ببعضهما حتى يحصل التنجيس، ولا يلزمك أيضا أن تريق الماءين، ولك أن تتيمم بصعيد طيب. قال وإن اشتبه بطاهر، يعني إن اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما، توضأ منهما وضوءا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، غرفة وغرفة كلاهما صحيح. وفي رواية حفص عن عاصم إلا من اغترف غرفة بيده، وفي قراءات أخرى غرفة. فوضوءا يتوضأ وضوءا واحدا، يعني عندنا وعاءان، أحدهما وعاء به ماء طاهر والآخر به ماء طهور، والآخر به ماء طهور، لكن اشتبه علي أي الماءين هو الطاهر وأيهما هو الطهور، فماذا أفعل؟ آخذ غرفة من الماء، آخذ غرفة من الماء الطهور، لنفترض أن هذا هو الماء الطهور، هو الآن لا يعلم، سيأخذ غرفة من هذا الوعاء ويغسل بها وجهه، يعمم بها المحل، ثم يأخذ غرفة من الماء من الوعاء الآخر ويغسل بها وجهه ويعمم المحل. نعم، يتوضأ من هذا غرفة ومن هذه غرفة، ثم يفعل في يده هكذا في اليدين، ويفعل هكذا في مسح الرأس، ويفعل هكذا أيضا في غسل الرجلين، يأخذ غرفة من الماء الطهور وغرفة من الماء الطاهر، طبعا هو لا يعلم الآن أي غرفة من هذا الإناء وغرفة من هذا الإناء، حتى ويعمم بكل غرفة المحل، يعني العضو الذي يتوضأ فيه. وصلى صلاة واحدة، نعم، إذا أخذ غرفة من الماء الأول وغرفة من الماء ثم وضوءا كاملا واحدة، حصل له استعمال الماء طهور بيقين. قال وإن اشتبهت سيارة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة، صلى. لماذا لا يتوضأ من كل وضوءا كاملا؟ هذا وجه آخر في المذهب، الوجه وهو المذهب أنه يأخذ من هذا غرفة، لا يتوضأ مرة حتى لا يتوضأ مرتين، فيكفيه أن يتوضأ. قال ابن تميم من عن هذا الوجه، قال ابن تميم من الحنابلة الذي ذكرناه من الأول وغرفة من الثاني رحمه الله تعالى، هذا صح الوجهين. الصوت الآن مسموع، الصوت الآن مسموع بارك الله فيكم، هل الصوت مسموع الآن؟ الحمد لله، سمعتم راب أم عيد مرة أخرى؟ طيب مرة أخرى، تسأل الأخت تقول لماذا لا يتولى إناء وضوءا مستقلا؟ معنى هذا أنه يتوضأ وضوءين كاملين، من هذا وضوء كامل المذهب، إن المرجح فيه وأصح الوجهين فيه صاحب الزاد بين أيدينا، المتن أيدينا، وهو أن يأخذ غرف الأول فتا من الثاني. المسألة الأخيرة في هذا الباب، اشتبهت إن اشتبهت ثياب إن ثياب طاهرة بنجسة ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يفترض الآن، لنفترض الآن أن لدي خمسة أثواب، أن لدي خمسة اثنان منها نجس، اثنان منها، ولكن لي الأمر، اشتبه علي الأمر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ قالوا يصلي في كل عدد النجس ويزيد صلاة. يعني الآن النجس كم؟ كم عدد النجس؟ اثنين، صح؟ عدد النجس اثنين، صح؟ معي يا أخوة بارك الله فيكم. الآن عندي أثواب، اثنان منها نجس، اثنان اللي بعدد زيادة، يعني اثنين زائد واحد، يعني يصلي كم؟ ثلاث صلوات بثلاثة أثواب، يصلي ثلاثة صلوات بثلاثة أثواب، يأخذ الثوب الأول ويصلي فيه، ثم يأخذ الثوب الثاني ويصلي فيه، ثم يأخذ الثوب الثالث ويصلي فيه. بهذه الطريقة، بهذه الطريقة سيكون قد أدى صلاة بثوب طاهر بيقين، لأنه يحتمل أن يكون الأول هو النجس، ويحتمل أن يكون الثاني النجس الثاني، فالآن هو يكون قد أدى طاهر بيقين. لو كان عنده ثوب لو أفكس وعنده خمسة أثواب، أربعة منها طاهرة وواحد نجس، لكن اشتبه عليه الأمر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يصلي بعدد النجس يزيد صلاة. سيصلي كم صلاة؟ صلاتين بثوبين، سيصلي صلاتين بثوبين. واضح؟ واضح يا إخوة بارك الله فيكم. يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، الأمر واضح؟ الأمر واضح الآن ولا في إشكال؟ طيب، من فهم يكتب الرقم واحد، من فهم يكتب الرقم واحد. من فهم يكتب. طيب، البقية لم يفهموا، الذي لم يفهم يكتب الرقم اثنين، الأمر عادي جدا، سنعيد. واضح، جميل جدا. طيب، طيب نسأل سؤال عشان نعرف هل الأمر مفهوم أم لا، نعيد حتى نرى هل الأمر مفهوم أم لا. لو كان لدي سبعة أثواب، سبعة، لدي سبعة وعندي ثلاثة منها نجسة بيقين، عندي ثلاثة ثواب نجسة وأربعة طاهرة، واشتبه علي الأمر، سأصلي كم صلاة؟ كم صلاة سأصليها على المذهب؟ كم صلاة على المذهب؟ هاي، كم صلاة سيصليها على المذهب؟ يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، كم تصبح؟ انظر إلى عدد النجس وتزيد صلاة. صلي، سيصلي بأربع ثياب صلوات، بأربع ثياب أربع صلوات، ولكن القول الأظهر، القول الأظهر فيه المسألة، الأظهر في هذه المسألة والأرجح، يا أختنا الكريمة كيف 7 و8؟ لا، الآن عنده 7 أثواب، 3 نجس. أن ننظر إلى عجز، ننظر إلى عجز النجس 3، ننظر للنجس، أن نصلي بعدده ونزيد 4 صلوات، إيه 4 صلوات. نعم، على المذهب يقولون وإن كبرت، خلافا للمذهب مرة ينظر في القرائن بهذا الأمر، خذ أحد الثياب ويكون بذلك قد أدى عليه الواجب الذي عليه. نعم، نجس ويبع. نعم، هذا على المذهب. قول الراجح أنه يتحرى فينظر القرائن لتبين له ما على الظن، فيعرف أن هذا الثوب يعني بناء على غلبة ظنه أنه طيب. أعيد مرة أخرى، أعيد مرة أخرى. الآن المسألة إذا اشتبه نجس، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، وكانت الثياب النجسة سيصلي ثياب، هذا على المذهب، هذا على المذهب. خلافا للمذهب الآن فهم الكلام، الآن فهم الكلام بارك الله فيكم. نعم، الصحيح أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه. نعم، الآن فهمنا، مفهوم يا إخوة؟ الآن الصوت واضح جدا الحمد لله. الآن مفهوم الكلام، الآن مفهوم. طيب، هل من سؤال؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحضر الكلام 3، واستنبط العلماء من ذلك أن على من يعلم الناس أن يكرر، لا سيما حال التعليم، أن يكرر لا سيما حال التعليم. قال بعضهم يكرر إلى 3، إلى 3 مرات حتى يعقل عنه الكلام. طيب سؤال، لماذا يكرر؟ لورد، لورد أنت مسلم؟ لماذا تسأل عن أي شيء؟ طيب ممكن توقف التسجيل بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟